بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا الدرس 16 بعد 100 من كتاب الموافقات في الجزء الرابع من طبعة دار المعرفة بتقديم الشيخ العلامة دراز عبد الله دراز. وفي الطرف الأول المسألة 9 وصلنا إلى فصل، وهؤلاء الفرق خواص وعلامات في الجملة وعلامات أيضا في التفصيل. أما علامات الجملة فهو يعني يرى أن الفرق التي تحدثنا عنها من قبل هذه لها علامات مجملة في الجملة وعلامات على التفصيل لكل واحدة منها. العلامات التي تجمع هذه الفرق كلها مع بعضها حصرها هو، قال عنها في الجملة 3: الفرقة، اتباع المتشابه، والهوى. طبعا هو تحدث عن هذا في كتاب الاعتصام كذلك بنفس أطول، ولكن جاء بها هنا في مجال موضوع الاجتهاد، لأن من أهم مواطن الاجتهاد هو معرفة مواضع الخلاف، ومواضع الخلاف متعلقة بالآراء المعروضة، والآراء المعروضة منها ما هو صحيح ومنها هو باطل، وما هو باطل في منها ما هو باطل أو خطأ داخل من داخل العقيدة ومن داخل الإسلام، وفي منها ما هو من خارج دائرة أهل السنة كالبدعة أو من خارج الإسلام. فهو بيجيبها من باب الاجتهاد في هذه النقطة بناقش فيها. فعلامات الجملة الفرقة التي نبه عليها قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، أي صاروا فرقا لاتباع أهوائهم. وهو قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا المعنى طبعا متواتر في القرآن آيات كثيرة. ولكن بين هنا هو أنه ليس كل اختلاف بدعة، وليس كل اختلاف خروج تفرق أو يحدث عنه فرقة، ولكن لأننا يقول رأينا أن كثير من أصحاب رسول الله اختلفوا في أحكام الدين ولكن لم ينشأ عنها الفرقة بينهم. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في الأمور التي أذن لهم فيها من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة. الأمور التي يتاح فيها الاجتهاد لأنها ليست من المتشابهات، ليست من المتشابهات بمعنى المتشابهات المخصوصة بما يعني متشابه ينشأ عنه التفرق، لأن الاختلاف لا يلزم عنه التفرق. الاختلاف ممكن الإنسان يختلف دون أن يتفرق. الخلاف هو الذي ينشأ عنه التفرق، وذلك الكثير يفرق بين الخلاف وبين الاختلاف. قال: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابذ والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها. ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فتأليف القلوب والتحاب والتقارب هو مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد من مقاصد. فإذا أدت الشريعة إلى التنافر والتباغض، إذا أدت إلى غير المقصود، إذا ليست من الشريعة، يعني بشكل بسيط. وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق. ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ فهنا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذه طبعا أشد أنواع التفرقة، أنك تقتل المسلم، يعني أنت تقتل المخالف، مش بس تخالفه، تقتله. فهذا طبعا أشد أنواع البدع، زي كانت الخوارج والحورية أشد البدع في الإسلام، إن كانوا مسلمين، يعني عندما أرى أنهم من المسلمين لا يزالوا. وطبعا المسائل التي تحدث في الإسلام تتغير بتغير، يعني لها معايير. المسائل التي يختلف فيها الناس لها معاييرها. كل مسألة يجب أن ننظر إليها، إلى كل مسألة يحدث الخلاف فيها بمعايير زمانها. فمثلا النهاردة مثل الخلاف في الديمقراطية، فننظر إلى هذا الخلاف ونرى هل هو مردود إلى الى هل ادى الى تفرق الناس، والى اذا قلنا ان غالبيه الناس او اغلب الناس، والشواذ هم الذين خرجوا عن هذا، ولكن غالب الناس يرون الديمقراطيه، يرون كذا ويرون كذا، هذا ليس المعيار. يعني لا يجب ان تكون الفرقه صحيح دليل من الأدلة، ولكن يجب أن نفهم أن الفرقة في زمن غير الفرقة في زمن، يعني نجمع بين هذا وبين قول أن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لأن التفرق والاختلاف، إذا جاءت فرقة فتفرقت عن الأمة وخرجت، فهذه الفرقة أصبحت فيها غربة. هل الغربة هذه هي المنبوذة التي أحدثت الشق والتفرق فأصبحت هي البدعة، أم أن هذه الفرقة هي التي تحدث عنها الحديث أن سيأتي الزمان ويكون فيها غربة؟ شوف، يعني هدول لابد أن نجمع في الفكرة بين الاثنين، لا نأخذ الموضوع، يعني أريد أن نتعود على ألا نأخذ كل ما يأتي في كتب العلماء بنصه وحرفه، لكن لابد أن نعمل فيه الفكر والنظر. فإذا أخذنا الفرقة بشكل مباشر، أنه أي أمر يحدث فيه فرقة أو يحدث فرقة فهو بدعة، طيب إذا نحن الذين نقول اليوم بضرورة الحكم بما أنزل الله وكذا، نحن نفرق الصف، لأن الصف غالب الخلق يقولون بأن الديمقراطية وكذا وكذا. لا، هذا غير صحيح. ليش؟ لأنه هناك معيار. هذا الكلام يكون صحيح حين تكون الأمة غالبها مجتمع على السنة، نعلم هذا في واقع الناس، هذا معيار الزمان. ثم تأتي مجموعة فتتحدث بحديث كما جاء مثلا في علم الكلام، في بعض الأمور وفي كذا، فتؤدي إلى اختلاف الناس وإلى أنهم يعني يخرجوا بأقوال ليست من السنة وليست من القرآن وليست على النهج النبوي في الاستدلال وكذا. فنقول أن هذا دليل على البدعة، لأنها أحدثت تفرقا، هذا لا شك فيه، كما أحدثت المعتزلة وكما أحدثت المرجئة والخوارج وأحدثت الروافض، هذا لا شك فيه، لأن الأمة كانت على السنة. أما اليوم فالحقيقة أن هذا الكلام لا نستطيع أن نأخذه بحذافيره ونقول أن إذا كان الكلام يحدث فرقة، لا، الكلام قد يحدث اليوم الفرقة وتكون الفرقة هي الأصل. وهل لنا شاهد من هذا؟ نعم، لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة إذ قال الآية التي فيها وقد وبدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه الآية، هذا الموقف من سيدنا إبراهيم في ذلك الوقت، ما هو تفرق عن الثاني، بل بالعكس هو أعلن الفرقة بنفسه وفارق وتركهم. فهنا يظهر أن قد تكون الفرقة ليست دليلا مباشرا، فيجب أن نعتبر الزمان ومعاييره، لأن الزمان في وقت سيدنا إبراهيم يكاد يكون زي الزمان تبعنا هنا، الغالب كان الكل كان عباد أصنام وكان كذا وكان كذا. اليوم بتغلب علينا الجاهلية، وبتغلب علينا الصفات، بتغلب على المجتمعات الصفات الجاهلية، وأنا فرقت بين صفات الجاهلية وصفات الكفر في شرح حقيقة الإيمان في الشريط 14 أمس أول أمس، ولكن ليس هذا موضع الكلام فيه. فنقول أنه يجب أن نعتبر الزمان ونعتبر معاييره، ولعل هذه النقطة ظاهرة. يعني الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قول الله تعالى في وهي اتباع المتشابهات، اتباع المتشابه. اتباع المتشابه يلزم عنه ترك المحكم، والمتشابه والمحكم هنا كما نعلم في أصول الفقه أن المتشابه له بعض معاني منها العمومات قبل التخصيص، والمطلقات قبل التقييد، والمجملات قبل البيان، والمنسوخات قبل العلم بالنواسخ وهكذا. لكن ليست هذه هي المتشابهات المقصودة إلا في أوضاع معينة. في الحقيقة بتكون هذه هي المتشابهات، لأننا نرى مثلا أن الخوارج يعني يتبعون مجملات، أمور مطلقة، أمور عامة، آيات عامة أطلقت على الكفار فيطبقونها على المسلمين دون أن يعلموا المخصصات التي تدل على أن هذه في وضع كذا. لا يدرسون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، لأنهم لا يدرسون طريقة القرآن في عرض الأمور، في التفرقة بين الكافر والمؤمن وهكذا. فيأخذون في الحقيقة يتبعون المتشابه، يتبعون المجمل ويتبعون المطلق ويتبعون هذه الأمور فيشوهون ويستغنون بالجزئيات عن الكليات. يعني تجدهم يقتلوا المسلمين وفي نفس الوقت يحرصوا على الذمي، لأن الله سبحانه وتعالى حتى تبلغوه مأمنة. فهذا تضارب عجيب، يعني كيف تأتي بالكافر لا تقتله وتبلغه الدعوة وتأخذه إلى مأمنه آمن سليم، ثم تقابل مسلم فتبقر بطنه وتقتله وتعمله؟ هذا يعني عجيب، يعني في العقول. ها، هذا لربك في العقول غريب، يعني شيء أمر. فاتباع المتشابه، وفي من المتشابه ما هو ما لم يأمر الله سبحانه وتعالى ابتداء بالنظر فيه، لأنه خارج القدرة، قدرة النظر عند البشر، تركها هو ولم يبين عنها. فهذه نتركها كما تركها الله سبحانه وتعالى، كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما اقتنع بذلك الصحابة ولم يسألوا رسوله وهو بينهم، كان ممكن أن، ولكنهم لم يسألوه. فتبين أن هذه الأمور ليس لنا أن يعني نفتي فيها ونبحث ونعمل من جهة ونقول والله هذه الحمد لله، فنقول والله هذه من هذا من العلم، ويجب أن يعني كذا. حازم، I'm giving a lecture. Don't talk. فنقول أن هذا اتباع المتشابه، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الخاصية الثالثة اتباع الهوى، وهي التي نبه عليها قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ. وهذه في سورة المتشابهات كذلك، لأن الذي في قلبه زيغ، الذي في قلبه مرض من الأصل، يتبع المتشابه، يتبع ما لم يظهر معناه بشكل دقيق حقيق، ولم يعني يتبين جوانبه، ولم يأخذه من كل أطراف، ينظر إليه من كل أطرافه، فيهجم به على الأمر، فيهجم به على الحكم، فيصدر به فتوى، أو يصدر به قولا، أو يصدر به رأيا، وهو في الأصل ليس لا يقصد به هذا المعنى، لا يقصد به هذا المعنى، لأنه هذا لأنه اتبع هواه في الأصل، فحين اتبع هواه أصبح من أصحاب الذين في قلوبهم زيغ وميل عن الحق، لأنه لا بد أن يمين على الحق، لأنه هو اختار الرأي ثم ذهب يبحث، فإذا وجد القول في مطلق أو مجمل أو عام، ثم وجد أنه مخصص، هيبعد عنه هذا، أو تفسير هيبعد عنه هذا عن قوله فيعرض عنه. وهذا حال كل الفرق، يعني يعرضون عن أشياء وتجدهم يقولون يعني لا ما يعني ننظر في هذا وكذا، أو يجد لها تعريف غير منطقي أو غير صحيح أو منقول بشكل مريض صغير في أحاديث منكرة أو أحاديث كذا. المهم أنهم ليس لديهم الرغبة الحقيقية في أن يضعوا أيديهم على الحق، هذه الرغبة غير موجودة. الرغبة الموجودة هي في أن يصلوا إلى أن ما يقولون هو الحق، وأن خصمهم هو الذي على الباطل. هذه النهاية لابد أن يصلوا إليها، سواء وصلوا إليها بصحيح أو بغير صحيح أو بهوى أو أقصد متشابه أو غير متشابه، لا يهم، هذا الأمر لا يهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. شوف، أضله الله على علم، لأنهم يعرفون أن فيه هناك مخصص، يعرفون أن في كذا، يعرفون أن في كذا، ولكنهم يتجاوزون عنه ويجدون له مخرجا. طب كيف نقول والله هذا الكفار الذين يقولون، يعني فيهم شبه من الكفار أهل البدع، دول فيهم شبه من الكفار في هذه النقطة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالعلم لا لا لا يدل، لا يدفع المرء إلى أن يتبنى القول الصحيح، بيأتي الهوى فيقف في بين العلم وبين اتباع الحق، فيحجز العلم عن هذا ويخرج الهوى بالرأي المائل الزائر. أما العلامات التفصيلية فقد نبه عليها وأشير له، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقالوا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، ومن يشاقق الرسول، مشققة الرسول، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا أو يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وقوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذه كلها أمور تفصيلية، إن إذا وجدت في الفرقة في التنازع والتخالف، اتباع الظن، اختيار أمور لم يختارها الله سبحانه وتعالى كما حدث في النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، والذين يتخذون أقوالا وأعذارا عجيبة، أنفقوا بما رزقكم الله، الله قال الذين كفروا أنطعم من لو شاء الله أطعم، هذا عجيب. وكذلك في الحديث، وهذا الحديث الفذ النبوي، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا لكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه طبعا كذلك اعتبرها من العلامات التفصيلية. ولكن هناك من يعني أريد أن أنبه إلى نقطة، وهي العلامات التفصيلية التي جاءت. تجد أن في الخوارج هناك علامات تفصيلية جاءت إلى حد في تحديد دقيق لأشكال وأوضاع الخوارج، كأنهم يحلقون رؤوسهم، كأنهم يقرؤون القرآن على الدوام، يصومون كثيرا، يعني أمور تفصيلية أدق كثيرا فيها. ولذلك احتجوا بهذا الحرورية البغدادية، ومن دفع عنه قالوا هذه الأمور العلامات التفصيلية ليست موجودة في هؤلاء، هؤلاء لم يحلقوا رؤوسهم. شفت؟ وعلامات أخرى. هذا طبعا هذه العلامات المقصود بها ليس المقصود بها كل فرقة تتبنى الأصول العامة لتلك الفرقة التي نشأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد رسول، لأنه في أيام رسول لم تكن هناك الفرقة، لم تكن هناك الفرقة. هذا لا يعني أن كل، وإلا فإن يجب أن يكون في كل فرقة خوارج تخرج ذو الخويصر، نبحث عن أحد عنده الثديتين دول، ما هذا غير طبيعي، لا يمكن. لما علي بن أبي طالب أرسل أرسل أحد الصحابة ليبحث بين الجثث ليرى، ليجد هذا الرجل الذي فيه هذه العلامة. فلما وجده عرف أن هذا كلام رسول، لأنه هو رسول الله قال له سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوما كذا كذا كذا الحديث، يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يبلغ ترقيب، وهكذا. فأعطى أوصافا بالحلاقة الشعر، بإطالة اللحية بشكل يعني كثيف، في أمور جاءت. ولكن هذه الأوصاف جاءت لفرقة معينة بيصفها رسول الله سيقود هذا الرجل بالذات، يعني بذات هذا الرجل ذو الخويصرة، شفت الذي في صدري هذه الثدية كأنها ثدي شيء بارز. فهذا هذه الأوصاف تنطبق على هذه الفرقة، ولكن لا يمكن أن نقول أنها كلها يجب أن تنطبق على أي فرقة خرجت وتبنت الأقوال الأصول العامة للخوارج فقط. يعني الأصول العامة للفرقة شيء، والعلامات التفصيلية التي وردت في الأحاديث شيء آخر. يجب أن نفهم هذا، لأن هذا هو الذي يتمشى مع الواقع والعقل والمنطق والتفسير السليم ورؤية ما يجري، وإلا تتضارب الأفهام. يعني إذا ليس بعد ذو الخويصرة أحد، خلاص ما فيش خوارج، انتهى الموضوع، خلاص ما في، مستحيل. هذه ظاهرة شائعة شاعت في التاريخ، وجاءت قامت دول، الدول الرسومية قامت دول في المغرب العربي على هذا، وجماعات في العصر الحديث وتولاها، والحروب الدائرة بين الخوارج بين أهل السنة امتدت على مدى زمن طويل. فهذا يجب أن ننتبه إليه في موضوع العلامات التفصيلية. يقول الشاطبي: ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ينقسم منه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. وهذا طبعا اختيار المجتهد، أن يرى ما الذي يقال وما الذي لا يقال، ولمن يقال، وأين وإلى أي مدى يقال. ومن ذلك تعيين هذه الفرق. فهو يقول هنا أن هو يقصد هنا أخص من المعنى الذي أشير إليه أنا، هو يقصد معنى أخص، وهو النشر الكلام أو تعيين الفرق. هل هذا من المطلوب، أن نعين الفرقة ونشير إليها بالأصبع ونقول هذه هي الفرقة لكذا، وهذا هؤلاء هم كذا وكذا؟ ليش؟ لأنه هذا بيقوي جانب التفرقة، وبيقوي جانب التباغض والتنابز، كما يقوله: ومن ذلك تعيين هذه الفرق، فإنه إن كان حقا فقد يثير فتنة كما تبين تقريره، فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما ذلك لما استغنى عنه. هنا نجد أن الشيخ يعني جمع بين أمرين، يعني ما يصحش جمع بينه، جمع بين أمرين، جمع بين عدم نشر وتعيين الفرقة التي تقوم على بدعة وتنشرها وتقول بها بين الناس، وبين الحديث عن في علم من العلوم قد يتحدث به فرد أو يتحدث. هنا هذا الأمر يخضع للاجتهاد من حيث أن الفرقة إذا تكونت وذاعت وشاعت وأصبحت تجلب إليها الأفراد من العوام، ويدخل فيها من الجهال من يدخل غير عالم بما فيها من بلاء، هذا أمر في الحقيقة يجب أن يزاع، يجب أن يقال أن هؤلاء فيهم هذه المصيبة وفيهم هذه المشكلة التي تؤدي إلى كذا وكذا وكذا، فانتبهوا. لا لا لا لأنه إذا قال أن فيكون من تلك الجهة ممنوع، صحيح أنه من جهة الفتنة ممنوع أنه يقيم فتنة، ولكن إذا ماذا إذا كانت الفتنة قائمة بسبب هؤلاء؟ طيب ما قلتناش يا إمام عن هذا؟ إذا كانت الفتنة قائمة ابتداء لأن هؤلاء موجودون وأن هؤلاء يزيعون ما يحدث، ونضرب مثالا بالإخوان مثلا، طب ما هو أنت عندك بسموهم العقلانيون أو الحدثيون أو هذه الكلمات الباردة العلمانيون، طب ما هدول موجودون و الفتنة قائمة بوجودهم ابتداء، فإذا ما أشرت إليهم أي فتنة بأجتنب، بالعكس ده أنا بكرس الفتنة. فهنا يجب أن نحذر من هذه المعنى، لأن الشاطبي يتكلم في يجب أن نعلم الوضع وشكل الأمة في هذا الزمان الذي يكتب فيه هذا الكتاب، ووضع الأمة ووضع الناس ووضع الحكام، يجب أن يكون في أذهاننا هؤلاء الأئمة كتبوا هذا في عصورهم وفي أوقاتهم، يجب نحن أن نعتبر الاختلاف، اختلاف الزمان، وهذا ما لا يفهمه الكثير من الذين يطلبون العلم عن طريق مجرد القراءة الكثيرة ومجرد استلاب المقتطفات وال يعني السطور وكذا من كتاب ثم يضعونه ثم يرتبونه ثم يخرجون به، هذا لم يجري عملية فكرية عقلية استدلالية واستقرائية وكذا ليعلم هل هذا الكلام على إطلاقه، وإن قاله الإمام بوضوح، لأن هذا السطر هذا يعني ينقض بأمور كثيرة، ومن ذلك تعيين هذه الفرق، فإنه إن كان حقا فقد يثير فتنة فيكون من تلك الجهة ممنوع. هو احترز بكلمة من تلك الجهة، يعني هو احترز بكلمة فيكون من تلك الجهة ممنوع، لأنه من جهة أخرى قد لا يكون ممنوعة، وهي جهة إيقاف الفتنة والتعريف بالفتنة والتحذير من الفتنة، لأن هناك آيات وأحاديث برضو بتدل على التحذير من الفتنة والتحذير من الوقوع فيه. طيب نعمل فيها إيش هذه؟ أيضا هذا الأمر يجب النظر فيه. أما علم المتشابهات والكلام فطبعا إذا هذا معلوم أنه إذا تم إذا وقع أو بدأ الكلام فيه فلا يجب الخوض في هذا الكلام ابتداء من عدة نواحي، من نواحي أنه لا غناء فيه، لا غناء فيه، لن يصل إلى شيء، ومن الأمر الآخر أنه يعني سيضل به من قد يسمعه فلا يفهم عنه شيئا فيزهد في العقيدة برأسها من رأسه من كلها، أو قد يعجب بها فيتبع ما لا يفهم وما يجهل فيقع في أمور أشد خطأ. ثم ذكر يا معاذ تدري ما حق الله على العباد الحديث إلى أن قال قلت سورة أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فاتكلوا، أي أن ليس كل علم يقال في كل وقت، لأنه قد يحدث عكس المطلوب، لأن المطلوب هو أن يقوم الناس بعبادة الله حق العبادة وبالطريقة الصحيحة المخلصة. فإذا قلنا لهم والله إن أنتم قمتم بالتوحيد وهو الذي حق الله على العبيد فأبشروا بالجنة، فقد يفهم منها أنه أن العمل ليس لازما، وأن الواجبات ليس لها ثواب، وأن المحرمات قد تغفر بكذا وكذا. فطبعا فالتك يأخذ الأمر على غير مراده، فيقع في الذنوب والمعاصي فيدخل النار. يبقى احنا أدى الأمر إلى هذا، إلى عكس المراد به. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني شعر بالإثم ألا يحكي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا اجتهاد معاذ كان اجتهادا نظن الله تعالى أعلم أنه في محله أن يخبر به، لأن كتم العلم، لأن هذا كان يموت ولا يعلم أحد شيء عن هذا الحديث. هو المشكلة ليس في الحديث، المشكلة في فهم الحديث. فانتقلت المسألة من العلم بالحديث إلى فهم الحديث، إلى فهم من يستمع إلى الحديث. وهذه مشكلة المستمع، أصبحت لم تصبح مشكلة معاذ، أصبحت مشكلة المستمع. وكذلك حديث عمر وكذا، وحديث ابن عباس. هذا الحديث حقيقة يعني فيه فائدة. حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل، لو شهدت يعني لو أنت شهدت أمير المؤمنين وهو حين قابل رجلا فقال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون يغضبونهم. يعني بعض الناس قالوا أنه لو مات أمير المؤمنين الناس هتنتخب فلان، لأنهم يريدون أن يغضبون فريق الفلان هذا ليس منهم، فهتحدث فتنة بهذا الكلام. فعمر قال: أنا هقوم أكلم الناس وكذا. شوف حتى عمر يعني يراجع في في في في أمور. قلت لا تفعل. شوف حكمة عبد الرحمن بن عوف، قال لا تفعل، فإن الموسم في موسم الحج كان، فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك. رعاع الناس بيبقوا أكتر الناس اللي جايين قاعدين معاه، فأخاف ألا ينزلها على وجهها فيطير بها كل مطير، وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار اللي هم يفهموا الكلام على ينزلوه على في منزله الصحيح، ويفهمونه على فهمه الصحيح، ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال عمر: والله لا أقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. خلاص اقتنع عمر أنه لابد أن ينتظر حتى يكون بين من يفهم الكلام، وإلا أن تلقي الكلام بين من لا يفهمه. فهذه الفتنة. ولذلك هذا يشير إلى عنوان الفصل، أنه ليس كل كلام حق يقال في كل موضع أو في أي موضع. ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي. يعني لا تأتي إلى مبتدئ في العلم فتحيره بأمور هي من منتهى هذا العلم. تأتي في إنسان يبدأ في في علم الأصول، فتقول له: طيب اليوم هنتكلم على هل هناك يا ترى فرق بين العلة والمناط؟ طيب ما هو هو لا هو ما يعرف ما يقدر ما ينفع. أو تقول له: والله هل في رأيك أو أو أو أو أو أو ما هو الأحق؟ هل نناقش ما هو الأحق في هذه المسألة؟ هل تنقيح المناط هو السبر والتقسيم، ولا ما هو السبر والتقسيم مثلا، ولا هو غيره؟ هجس مبتدئ في العلم، مش شايفه انت حتى بتقول ايه يعني. فهذا طبعا من الامور، هذا حظ من هذا العلم، من حظ المنتهي يعني. انتهى من دراسة الاصول بتأتي الى الحديث في هذه الامور، الامور اللي فيها دقائق صغيرة يعني بتبين للمنتهي فروق يحتاج إليها حين يعني ينظر في المسائل. بل يربى بصغار العلم قبل كباره. وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه، كما ذكر العزيز السلام في مسألة الدور في الطلاق لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق هو مفسدة. مسألة الدور في الطلاق أظن اللي هي أن يقول: إذا طلقت كيف أنت طالق من قبلها، فدور فأحدث هنا دور فيمتنع الطلاق. الفقهاء لهم رأي في هذا، إنه هل تطلق ولا ما تطلقش وكذا. وأعتقد أن الحنابلة قالوا بأنها تطلق، ولكن هذا في الفقه موجود. هو شرحها تحت هنا في صورتها، أن يقول زوجي: إن طلقت فأنت طالق قبله ثلاثة. نص الشافعية على الخلاف فيها على ثلاث أقوال: لا يقع شيء، يعني لا يقع طلاق للدور. والقول الثاني أنه يقع الثلاث، أنها تطلق بالثلاث. والثالثة يقع المعلق عليه وهو المفتى به. المعلق عليه هو يعني أنا لا أرى الفرق بين اثنين وثلاثة، لأنه يقع المعلق به. طبعا المعلق به هو أن يطلق ثلاثة، يبقى هو تطلق ثلاثة. وأعتقد أن هذا هو القول في هذه المسألة، ولكن لا لا لا يعلم الناس مثل هذه الأمور في البداية. ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم وحكم التشريعات، وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيم، لأنك تدخل معهم في مقاصد الشريعة، تدخل معهم في طرق استنباط العلة والقياس، يعني لا صح. وذلك أنكرت عائشة على من قالت: لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ شفت؟ مع أنها ست ما يعني ما كانتش تقصد، وهي ليست حرورية، ولكن الجدل في الدين في هذا والمسائل بهذه الطريقة والجري وراء الأمور الصعبة، لأن نتيجة قولها أنه الحائض تقضي الصوم كما تقضي الصلاة، هذا الواضح من السؤال. وقد ضرب عمر بن الخطاب صبية وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا تعلق بها عمل، وربما أوقع خيالا وفتنة. وإن كان صحيح، يعني إن كان صحيح السؤال عن علوم القرآن، ثم قال: وفاكهة وأب، ما الأب؟ عرفنا الفاكهة. ثم قال: ما أمرنا بهذا؟ يعني خلاص إذا مش عارفين الأب خلاص، إيش الضرر؟ يعني إيش اللي هيقع الضرر إذا لم نفهم معنى كلمة الأب؟ ولذلك مالك أنه عنده أحاديث وعلم ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل. فتنبه لهذا المعنى. ما هو الضابط في هذا؟ الضابط أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر الخطوة الثانية، مش بس إنها تصح، إن انظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. شوف هنا الزمان، لابد أن ننظر إلى حال الزمان. فإن لم يؤدي ذكرى إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، حاجة ثالثة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، عقول العوام يعني، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم بالعوام. وإن لم يكن لمسألتك هذا المسار فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. وهذا من أتم وأبلغ الكلام، ومما يجب أن يحفظ عن الشيخ الشاطبي رحمه الله. وننتقل بعد ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.